فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. تذكر يوسف حتى تقول الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون قرضا أو تكون